بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. الحصان اسطوره جمال ونبل وبطوله، ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالخيل فقال والعاديات ضبحا. العاديات الخيل وهي تعدو، العاديات والعاديات ضبحا، الخيل تعدو فيسمع للهاسها صوت الضبح، صوت اللهاس بتاع الخيل وهي بتجري اسمه الضبح، حتى كلمة الضبح فيه من صوت الحصان وهو يلهس. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، تقدح الشرر بحوافرها، فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا، أصاروا الغبار بحوافرهم فوسطن به جمعا. آيات غريبة فيها تصوير وحركة، فيها العدو وفيها صوت الضبح وفيها انقداح الشرر وفيها انعقاد الغبار وفيها الحركة اللي تخلي الخيل فجأة هتروح داخلة في قلب الموقع، فوسطنا به جمعا. تصوير غريب سريع عنيف باللغة المعجزة لغة القرآن. وقسم والعاديات ضبحا، في الواقع ان الآية دي لما بقراها بحس بمعركة، يعني لاني بشوف العدو، انقداح الشرر، انعقاد الغبار، حركة الخيل السريعة لما تحتل الموقع وتصل الى قلبه، بحس بمشهد معركة. وفي الواقع فرق كبير قوي بين حروب زمان وحروب دلوقتي، فعلا فرق بين الشجاعة وبين اللؤم، بين الجرأة وبين الجبن. زمان كانوا بيتقابلوا حصان لحصان وفارس لفارس وسيف لسيف يواجهوا بعض، إنما دلوقتي تلاقي في واحد نازل في بدروم وتحميه تبة مسلحة وقدامه شوية زرار، تك على زر تنزل قنبلة ذرية على ناس آمنين تهلك 7 مليون من غير ما هو يتعرض لأي خطر، زرار يطلع حامل صاروخ، حامل مش عارف عابر القارات ولا ايه، ينزل على بلد يهلكها يخليها تراب. فين الشجاعة؟ مفيش. في مكر، في لؤم، في جبن. فين ده من المنظر بتاع زمان؟ الفارس قدام الفارس، الحصان قدام الحصان، للالتحام وجها لوجه. فعلا فرق كبير. الحصان زي ما قلنا أسطورة جمال ونبل وفروسية وبطولة. أنا أذكر في رواية شكسبير ريتشارد II، الملك ريتشارد لما الحصان يقتل فيقع من على حصانه، فكلمته الشهيرة اللي ما زالت تتردد: My kingdom for a horse، من يعطيني حصانا ويأخذ مملكتي كلها. My kingdom for a horse، من أعطيه مملكتي ويعطيني حصانا. طبعا لأن في اللحظة دي حصان كان معناها تغيير التاريخ وتغيير قدر هذا الملك، وبدون حصان خلاص. My kingdom for a horse. الحصان طفولته بتستمر 11 شهر، وبعد كده سنة في مراهقة، وبعدين ينضج ويكتمل في 3 سنين، وبينزل من بطن أمه بعد نص ساعة يقف ويمشي. الإنسان بياخد 12 شهر عشان يمشي، لكن الحصان بعد ما يتولد بنص ساعة بيمشي. الحصان كما نعرفه الآن هو ثمر التطور عبر ملايين السنين، وما كانش الأول شكله كده. من 58 مليون سنة كان الحصان في حجم الكلب، حفريات بتؤكد المسألة دي. من 58 مليون سنة كان الحصان بحجم الكلب، وبعد كده من 36 مليون سنة كان بحجم الماعز معزة، وبعدين كبر شوية بعد 25 مليون سنة، منذ 25 مليون سنة شفنا حفريات بحجم الغزال أو الوعل، ومن 13 مليون سنة ابتدى الحصان ياخد حجمه اللي احنا عارفينه به. فأكن الحصان بحجمه الحالي هو ثمر التطور عبر 58 مليون سنة، وابتدى فيها حجم صغير جدا زي الكلب بالظبط. علماء الوراثة استطاعوا انهم يستولدوا سلالات انتكسوا بيها للأصل الأولاني ده، سلالات بحجم حاجة بتاع 36 بوصة، حصان صغير كده للأطفال يركبوه، بيتباع في أمريكا ب $800. طبعا اللي عملوه علماء الوراثة يؤكد كلام الحفريات، وإن فعلا الحصان من 58 مليون سنة كان بحجم الكلب، ومن 36 مليون سنة كان بحجم المعزة. والعلماء الوراثة اللي قدروا يوصلوا له أنهم ينتكسوا بالسلالة إلى حجم المعزة الصغيرة اللي هو حصان الأطفال اللي بيتباع في أمريكا ب $800. وجدوا أيضا رسوم الخيل في كهف، من كهوف تسلي في الصحراء الليبية، وتاريخ هذه الرسوم من 27,000 سنة. الحصان في البداية ما كانش معروف قيمته، لألوف السنين كان الإنسان يستخدمه طعام يؤكل وفريسة يقتلها ويشويها ويأكلها، لكن بعد كده الإنسان عرف قيمة الحصان وابتدى يستخدمه في تنقلاته، والحصان ربط الممالك والأمصار وحمل البريد وفتح سبل التجارة، وكان سلاح الغزاة العظام اللي هبوا كالرياح في أقطار الأرض الأربع، مثل الإسكندر المقدوني اللي طلع من مقدونيا إلى الهند في زحف خرافي، أو جنانكيز خان أو نابليون بونابرت. أيضا الحصان كان أول كادح، وكان طليعة الشغالة والبروليتاريا بحق، فكان بيجر ويشيل ويحرت ويزرع ويروي ويحصد، فكان أول كادح. لكن للأسف دولة الحصان انتهت، سلاح الفرسان دلوقتي بقى يسموه سلاح المدرعات، وحلت المصفحات محل الخيل، والموتور حل محل قوة الحصان. قوة حصان هورس باور تساوي القوة اللي تزق 33,000 رطل مسافة قدم مدى دقيقة، بيسموها 1 هورس باور أو قوة حصان. دلوقتي الموتور العادي بقى قوته 60 حصان، العربية 200 حصان، القاطرة 2500 حصان، الطيارات النفاثة ألوف من الأحصنة. فالحصان دلوقتي تركن وحل محله الموتور، وسلاح الفرسان حل محله سلاح المدرعات، والحصان دلوقتي بقى مجرد تشريفة أو زينة أو ممثل في هوليوود في روايات رعاة البقر، أو نجم من نجوم السباق، أو تشوفه في السيرك بيلعب لعبة ويديله المدرب حتة سكر يأكلها. وهذا هو ما انتهى إليه الحصان العظيم ذو التاريخ اللي ظل على مدى ألوف السنين رقيق وعبد وخادم للإنسان ولشهوات الإنسان ولأهواء الإنسان، لدرجة إن الفروسية اتسمت باسم الحصان من الفرس، وبرضه في الفرنساوي والإنجليزي شيفال، ومنها الشيفالري الفروسية. وحتى الآن لما تمشي في الشوارع وتلاقي تماثيل الجندي المجهول في أوروبا تلاقيه راكب حصان برضو، فلم يتبقى من الحصان إلا تمثاله وذكرياته والحروب اللي خاضها والخدمة المستمرة اللي خدمها للإنسان. لكن زي ما قلنا الحصان أجمل مخلوقات الله، وفيه نبل وفيه كبر وفيه نظافة وفيه عظمة. المصور اللقطات بتاع العرض اللي هنشوفه مصور عاشق للخيل، بيصور الحصان كأنه بيصور حبيبته، ففي الواقع اللقطات من الجمال بشكل مذهل. يعني هتشوفوا فيلم هو اللي ذاته جميل من أفلام الجوائز، وهتشوفوا ازاي المصور فعلا بيلقط. شوفوا، هتشوفوا بقى الألوان واستخدامها، شيء غريب غريب غريب الفيلم ده. يعني فعلا المصور هنا بيحب الموضوع، بيحب الموضوع. شوفوا الانسجام في الحركة والانسياب الحلو. ده طبعا الحصان من فرط ما استؤنس، فابتدى دلوقتي ما يقدرش يولد لوحده، لازم طبيب البيطري يساعده ويشد المولود من المهبل. كان زمان ممكن يولد لوحده ويعمل. شوفوا الطبيب البيطري هيطلع الحصان ويشده. كان زمان ايام الوحشية كان بيقدر الحصان يولد، دلوقتي ما يقدرش، لازم بمساعدة طبيب بيطري. شوفوا بيشد الحصان ازاي، شوفوا بيطلع شوية شوية. حاجة ظريفة جميلة جدا. بعد نص ساعة هتلاقيه يدحدح ويقف ويمشي. شوفوا المنظر اللطيف الجميل، الأمومة الحلوة. شوفوا بتلحسه، بتلحسه، بتحميه. شوف هيهم، هوبا، ايه هوبا، وقف. اخيرا نص ساعة. الانسان بياخد 12 شهر عشان يقف ويمشي، الحصان بعد نص ساعة يكون وقف. معجزة الحصان فعلا في سيقانه. ابتدى يرضى. احنا قلنا طفولة الحصان تستمر 11 شهر. السنة الثانية هي سنة المراهقة عند الحصان، وبعد كده السنة الثالثة هي نضجه. شوف من 58 مليون سنة الحصان كان قد ايه؟ من 36 مليون سنة بقى قد ايه قد المعزة؟ 25 مليون سنة بقى قد الغزال. 13 مليون سنة ابتدى يبقى قريب من الحصان كما نعرفه. لكن الحصان زي ما قلنا ثمر التطور. ده الرسوم اللي وجدوها في كهوف تسلي في ليبيا، رسوم على جدران الكهف للخيل عمرها 27,000 سنة. لا رسوم جميلة فيها فن. شوف حلاوة الرسم هنا، حلو. شوف جمال اللقطات، مصور عاشق. القطعان الوحشية بقت قليلة دلوقتي قوي، وغريزة القطيع في الخيل معروفة في الخيل، لكن في الأرجنتين ما زالوا من هواة ترويض الخيول الوحشية، وما زال مما يفتخر به الفارس انه هو اول من ركب حصانا وحشيا. القطعان الوحشية اللي فضلة قليلة قوي. أخيرا أخيرا حكموا. شوفوا الحصان، شوفوا النبل، شوفوا العظمة، شوفوا المصور الفنان، شوفوا الاختيال بتاع الحصان. ما تبقى من حروب اسكندر وجنكيز خان، الاسكندر الاكبر، جنكيز خان، نابليون بونابرت. يميها الخيول كانت بتهب زي الريح على اقطار الارض الاربعة، وكانت هي ركوبة الاباطرة والغزاة. دلوقتي ما بضلش الا دور التشريفة، او يمثل الحصان، يمثل في، بيشتغل ممثل في هوليوود. ده الدور اللي فضل للحصان، لانه نجم هوليوود وبيمثل في روايات رعاة البقر. وتمثاله كل مكان، تجد جندي مجهول على حصان، وعندنا ابراهيم باشا ومحمد علي. هي الذكرى اللي تبقت من دور الحصان الاسطوري. دي عائلة المافيا في نيو جيرسي، تمثالها المافيا، رئيس المافيا ولاده. الحصان زي ما قلنا كان هو همزة الوصل بين الأمم والممالك، وعبر حدود الأجناس واللغات، وعبر التلج، وكان أول كادح، كان طليعة الشغالة والبروليتاريا، وعبر الصحاري والوديان والجبال والسلوج، وفتح ممالك، وكان بيشيل ويجر ويروي ويزرع ويحصد، وكان ايد الانسان اليمين. شوفوا اللقطات الحلوة، يعني هنا مش مجرد فيلم، ده هنا متعة خرافية حقيقي، يعني شيء عجيب. مصور عاشق للحصان بيصوروا بحب واستمتاع، فنان. العلاقة بين الحدوة الحديد، حصان ما كانش معد لكل الإرهاق ده وكل الشغل ده، فطبيعي ان الانسان يركب له حدوة حديد. في سوق ألمانيا للخيول كانوا يفحصوا الخيول كمان زي سوق النخاسة الرقيق، أيام سوق النخاسة يطبطب على رجليها ويشوف صدرها ويشوف سنانها، كذلك برضو هنا الحصان يطبطبوا عليه ويشوفوا رجليه وبقه وحوافره وسنانه وعضلاته قبل ما يشتريه، وبعدين يبتدي يعملوا خبطات بالأكف قبل ما يبتدوا المزايدة على الحصان. أيوة كفك كفك، وبعدين يبتدوا بقى يخشوا في المزاد. ده كان سوق ألمانيا بتاع الخيل. ابتدى الحصان يجر العربيات الأنيقة، وابتدى يبقى ركوبة أرستقراطية للبهوات، العربية اللي عليها 4 جوز خيل وقدامها الأمشجية. لكن رغم دور الحصان اللي هو تراجع في كثير من أدواره، لكن هنا في ألمانيا ما زال حصان بيجر عربية البريد في أيام المد والجزر عبر السلوك. عربية البريد في فترات المد والجزر في المناطق الثلجية في ألمانيا برضو لغايه دلوقتي يستعملوا الحصان. ذكرى ده سوق الخيل في الدنمارك قرن 19، وده نفس المكان في الدنمارك طبعا، وده نفس المكان في الدنمارك طبعا مفيش الخيل انتهم، حطوا تمثال الحصان للذكرى واحتفلوا بإزاحة الستار على التمثال، حيث كان هذا الميدان من أكثر من 100 سنة أكبر سوق للخيل. زي ما قلنا الموتور حل محل عضلات الحصان، قاطرة 2500 حصان، فما حاجة الإنسان للفرس والعربية 200 حصان والطيارة النفاسة 10,000 من الأحصنة. دور الحصان ابتدى يتراجع ويبقى ذكرى. شوف الجمال، شوف الجمال بتاع التناسق اللي يجنن. لم يبقى للحصان إلا الاستعراض، التشريفة، السبق، الصيد والقنص، قفز الحواجز، شوفوا الحصان الصغير اللي حكينا عنه أهو ده، استولدوا السلالة الغريبة دي وانتكسوا بيها إلى الحصان الزغنن ده. كان الحصان زمان هو رسالة الحب، وكان المغني تروبادور يركب الحصان ويقف يغني لحبيبته ويديها الرسالة من الشباك، وكذلك كان علامة الفروسية والبطولة. وكان صراع الفرسان هو جواز المرور إلى قلب الحبيبة فتختار الأقوى. لكن دلوقتي ما بضلش من الحكاية دي إلا حفلة بتعملها إيطاليا كل سنة، تعمل حفلة لأجمل حصان والحصان الفائز بيعملوا له عزومة يعزموا فيها 50,000 نفر ويعملوا أشهى الأطعمة، يبتدي الحفلة بكرنفال، الحصان الأبيض ده هو اللي فاز، كأجمل حصان وخد الجايزة، حصان جميل فعلا. شوف ديله، يبتدي الحفلة بكرنفال، دي حاجات كلها بيعملوها عشان يشجعوا السياحة والحاجات دي، طبعا مزيكة القلب والهيصة والحاجات دي، يلبسوا لبس الفرسان القرون الوسطى. وبعدين يبتدي في سبق سبق خطير، يعني بيقع فيه قتلة او حاجات زي يعني شغلانة. شوفوا المناظر الحلوة، شوفوا اللقطة، شوفوا انسياب الجسم، يعني هنا مش مجرد، شوفوا لما بيقعوا بقى تحت سنابك الخيل، شوفوا المنظر، شوفوا ساسبنس بقى، يعني حاجة مصور خدوم متعور. كارنيفال اللي فضل من تاريخ الحصان كارنيفال سياحي. شوفوا المبارزات، الخيول العربية ما زالت لها سمعة عظيمة جدا، وابتدوا يستوردوا هذه الخيول في انجلترا في القرن 18، وحاليا في ألمانيا مزرعة خيول عربية. وشوف الحصان العربي، شوفوا الجمال اللقطات، الحصان العربي بيتباع بأعلى الأسعار، بيوصل لمئات الألوف من الدولارات، ويا سلام شوفوا اللقطة، تجنن يعني، تحفة يعني، فعلا هنا تحفة. ما زال الحصان العربي بيقتنيه الطبقة الأرستقراطية، بتبقى عنوان يعني عنوان ثراء وغنى. أرقى سلالة للخيل هي السلالة العربية والخيول العربية. شوف تناسق السيقان والجسم والحركة، عظمة. يعني تحس ان ده بيصور عروسة مش مجرد حصان. طبيعي ان ربنا يقسم بالخير انها من اجمل مخلوقاته. والعاديات ضبحا سبق الحصان شوف اللوردات ولا شوفوا بقى السبق بيصور ازاي. شوف هنا مش اي صور يعني مش اي صور ولا اي كاميرا مان ده هنا يعني بقى مصور فنان بيحب الموضوع بتاعه اللي بيرسمه واللي بيصوره. قفز الحواجز هنا بتبقى مش مجرد سرعة بقى لا هنا حرفنة بقى بتبقى حرفنة. طبعا الحواجز دي بتبقى حاجات خفيفة قوي عشان ما تعورش الخيل. السرك بنشوف الحصان والمدرب طبعا اللي بنشوفه ده نتيجة تدريب يمكن سنين والحصان عنده ذاكرة قوية جدا وما ينساش اللي بيتعلمه وبيتعرف على مدربه من صوته مش ممكن يخلط بين صوت مدربه واي صوت. شوف بيديله سكر ولكل لعبة يديله حتة سكر. شوف بيوطي عشان بيعلمه ازاي ينحني للجمهور بعد ما يخلص اللعبة بيعلمه ازاي ينحني للجمهور. وهنشوفه بقى شوف الخطوة الاسباني دي اتمخطر ازاي. شوف الحرم هم ينط فوق العصاية. شوف الخطوة الراقصة دي بينحني للجمهور ازاي. شوف الحصان الصغير ده قد النازل. شوفوا قد ايه علماء الوراثة استولدوا هذا السلالة الغريبة اللي شوف صغنن قد الخروف الصغير حصان قد الخروف. شوف قد ايه شوف الحصان قد ايه قد اللعبة قد الدنيا تاريخ. يا سلام التلخيص الجميل بقى بالكاميرا اللي بيلخص التاريخ كله في جمال منقطع النظير. تاريخ سلام الصحوبية الحلوة عظمة فعلا مصور عاشق اهو ده يوريكم قد ايه عشق المهنة وان هي يعني كلمة مصور يعني مش مجرد واحد ماسك كاميرا لا ده هو لازم في عنصر حب حتى لما تيجي تصور شجرة وردة إن لم يكن جواك حب عشان تعبر عن جمال الموضوع اللي قدامك. وهنا شفنا فعلا إزاي المصور قدر يعبر عن الجمال، العظمة والعظمة والنبل اللي في الحصان. طبعا لا شك استوقفكم الحكاية الغريبة دي، إن الحصان اللي احنا نعرفه ده ثمر التطور عبر 58 مليون سنة، وإنه من 58 مليون سنة كان حجمه قد الكلب، وبعدين من 36 مليون سنة كبر شوية بقى قد المعزة، وبعدين من 25 مليون سنة كبر حبة كمان بقى قد الغزال، وبعدين من 13 مليون سنة ابتدى يبقى قريب من الصورة اللي نعرفها للحصان. المسألة دي عرفوها من الحفريات، وبعدين كمان هذه المسألة تأكدت لما علماء الوراثة استولدوا سلالة انتكسوا بيها إلى الأصول الأولى، فطلعوا لنا الحصان اللي زي اللعبة الصغير اللي هو 36 بوصة ده. الكلام ده طبعا خطير جدا، وبيرد على الجماعة اللي هبوا فينا لما كنا بنتكلم عن التطور، واللي رافضين خالص فتح موضوع التطور، ومعتبرين ان التطور ده من الخبائث وان ده كلام فارغ. ده بحب اكد ان موضوع التطور رغم ان ما تقدرش تسلم بكل ما فيه، لكن ايضا ما تستطيعش ترفضه، لان بين دعاوى التطوريين في حاجات صادقة ومؤكدة وعلمية 100%. كل ما في الأمر إن الجزء النظري الظني الفردي هو ده اللي مبني على فروض ممكن أنت تناقشه وترفضه، لكن ما تقدرش أبدا ترفض التطور بحاله. نظرية التطور لا يمكن ترفض بحاله. في كلام كتير من كلام التطوريين كلام صح وعلمي 100%. الكلام اللي بيقولوه عن ان المخلوقات مرت بمراحل من التحسينات عبر ملايين السنين ده مؤكد 100%، وده شفناه قدامنا في الحصان. الكلام اللي بيقولوه عن ان حصل تعديل في الخلقة عبر ملايين السنين ليصل الكائن إلى نوع من التكامل الوظيفي والتلاؤم مع البيئة والتكيف مع البيئة، ده برضو مؤكد وحصل 100%. أيضا الكلام بتاع التطوريين اللي بيقولوا إن حصل استخلاص سلالات من سلالات وطلع أنواع جديدة عبر التزاوج، عبر التزاوج المتكرر وعبر ملايين السنين أمكن استخلاص سلالات من سلالات ونوعيات جديدة طلعت، ده برضو صادق 100%. وطبعا كلنا نعرف أن الحصان والحمار إذا تزاوجوا ينتج منهم بغل نوعية جديدة، وبعدين التهجين عملية التهجين، وفي استيلاد النباتات والثمار الجديدة في علم الزراعة دلوقتي أصبح حقيقة لا شك فيها، يعني يعملوا مثلا عنب طعم كمثرى او مش عارف مانجا طعمها كارثة، حاجات بالشكل ده. استيلاد سلالات من سلالات والوصول الى انواع جديدة بحقيقة علمية مؤكدة 100%. وبعدين دي مزعلة الناس ليه؟ يعني انا مش فاهم اللي بيرفض التطور على اي اساس، على اساس انه ضد الدين؟ ازاي هو تحسين الخلقة وتعديلها الى الوصول بها الى مستوى التكامل الوظيفي والتلاؤم مع البيئة، ده من منتهى العناية من ربنا بمخلوقاته انه يستنبط سلالات من سلالات وعبر تزاوج وعبر ملايين السنين يطلع بنوعيات احسن، دي فيها ايه؟ دي بالعكس تدل على عناية ربنا سبحانه وتعالى. الكلام عن نشأة الانسان هي سر المعركة، لان في البعض بيأكد وبيفهم القرآن بمعنى واحد انه هو الانسان ما رجاش من سلالة سابقة وانه جه بنشأة مستقلة، نشأة مستقلة. في الواقع احنا مش عايزين نخليها معركة، هي ما هيش معركة وما يصحش تكون معركة، لان انا قلت قبل كده القرآن ليس مع وليس ضد، إنما القرآن حمال أوجه، وآيات الخلق فيه آيات مشتبهات تحتمل أكثر من وجه من وجوه التفسير. ربنا سبحانه وتعالى قال خلق الإنسان من طين، ما هو طبعا من طين، كل المخلوقات خلق كل دابة من ماء، كله جاي من التراب والماء والطين، كله ده مؤكد. لكن قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طب كلمة التسوية دي تحتمل ما شئت من تفسير، لأن كلمة التسوية هل تمت التسوية في ذات المخلوق ولا عبر استخلص من سلالات؟ ما تقدرش، لأن الآيات تحمل وجوه كثيرة. يعني مثلا تيجي آية تانية ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، طيب جاءت معنى الأطوار. أو مثلا الله أنبتكم من الأرض نباتا. فالقرآن يحمل أكثر من وجه من وجوه التفسير، وآيات الخلق مشتبهات، وما يصحش نحمل القرآن ما لا يحمل، لأن القرآن لا هو ضد ولا معه، إنما يحتمل البحث ويحتمل الدرس. وهو ربنا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فلو كان هو من طين فليه قال سيروا في الأرض وانظروا؟ يبقى إذن البحث في الكيفية، كيفية اللي هي التسوية اللي هي ألف إذا سويته، يبقى هنا الكيفية اللي فيها اللغز، وربنا قال لها سيروا في الأرض وانظروا كيف بدأ الخلق، كيف تمت التسوية، هل في ذات المخلوق أو تم استخلاصه من سلالات سابقة؟ فهذه مسألة رهن البحث، والقرآن لا ضدها ولا معاها. القرآن بشكل محايد جدا بيتكلم عن نشأة المخلوقات كلها من طين، كل خلق كل دابة من ماء، خلاص. يبقى القضية قضية التسوية، قضية التسوية احنا ربنا أمرنا بالبحث فيها والنظر والسير والنظر. فأنا ضد انك انت تاخد موقف وتاخد تحول القرآن ضد العلم، ده خطأ فظيع، خطأ فظيع، وما يصحش أبدا يحصل في القرآن، لأن القرآن كتاب محكم شديد الإحكام. ومدام آيات الخلق جت تحتمل أكثر من وجه من وجوه التفسير، فدي حكمة ربنا عشان يطلق العقول ويطلق الإيدين، ويخلي الإنسان يعمل تجارب ويشوف علماء الوراثة ويقعد يعمل تهجين فليه تيجي واحد يقول لك امسك إيدك يقول لك ما تفكرش، أو يجي يقول لك لا ده مش عارف حرام، حرام فين؟ انك تحمل القرآن ما لا يحتمل وتجعله ضد شيء او مع شيء، بينما هو محايد جدا في القضية دي، وقال لك سير وانظر، قل سيروا في الارض وانظروا كيف بدأ الخلق، فايه لازمة المعركة؟ القرآن يحترم العلم ويحب العلم ويحض على العلم ويأمر بالعلم وعايز العقول تفكر، ده في كل القرآن من اول لاخره، افلا يتفكرون افلا يفقهون، في كل حتة. ويصف المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، اللي بيفكر، فازاي تيجي انت تقول لي ما تفكرش؟ ده هنا روح الدين، انت خالفت روح الدين، تمام؟ زي اللي يقعد يتخانق على حكاية مية الوضوء وهل توصل للكوع او تشمل الكوع، ويقعد يجيب بقى اراء من الجماعة المذاهب الاربعة. احنا هنتكلم دي حاجات شكليات، سبت روح الدين، روح الدين هي العلم والعمل ومكارم الأخلاق، روح الدين هي التفكر، هي إطلاق العقل ده، يطلق من عنان ويفكر ويغزو الكون ويسخر، ربنا سخر لنا الكون كله، فتيجي انت تيجي تقول لي ما تفكرش حرام، ده مش ضد الدين إطلاقا. الدين فيه جوهره، الدين الإسلامي فيه جوهره عقل، علم، خلق، عمل، هو ده الدين. فأي واحد يجي يفهم الدين على عكس كده ويفهم من القرآن انه حجر على العقول وحجر على العلم، يبقى مفهمش خالص، مفهمش من القرآن اي شيء. فحبيت ارجع تاني للموضوع ده بمناسبة اللي شفناه فعلا في الحصان، وازاي انه بالفعل ثمر التطور، والحصان بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي كان ثمر التطور عبر ملايين السنين، وانه ابتدى شكل وانتهى دلوقتي بشكل مختلف، وان حصل تحسينات في السلالة بتاعته. فكانت مناسبة جدا ان اسير تاني قضية التطور، واقول ان ما نقدرش نرفض التطور كله، ممكن انت تناقش في الجزء الظني اللي فيه او الجزء اللي خاص بالفروض، لكن فيه كتير جدا من كلام التطوريين في الواقع انه هو صح وعلمي 100%. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.